أعظم من عقوبة القريب، بل ذاك بالعكس أولى، مع أن ثواب البعيد أعظم. فلو كانت اللوازم مقصوده للأمر لكان يعاقب بتركها، فكان تكون عقوبة البعيد أعظم، وهذا باطل قطعا. وهكذا إذا فعل المأمور به فإنه لا بد من ترك أضداده، لكن ترك الأضداد هو من لوازم فعل المأمور ليس مقصودا للأمر، حيث أنه إذا ترك المأمور به عوقب على تركه لا على فعل الأضداد التي اشتغل بها. وكذلك المنهي عنه مقصود الناهي عدمه، ليس مقصوده فعل شيء من أضداده، وإذا تركه متلبسا بضد الله كان ذلك من ضرورة الترك. وعلى هذا إذا كان ترك حراما بحرام آخر فإنه يعاقب على الثاني، ولا يقال فعل واجبا وهو ترك الأول، لأن المقصود عدم الأول. فالمباح الذي اشتغل به عن محرم لم يؤمر به ولا بأمثاله، كان أمرا مقصودا لكن نهي عن الحرام، ومن ضرورة ترك المنهي عنه الاشتغال بضد من أضداده، فذاك يقع لازما لترك المنهي عنه، فليس هو الواجب المحدود بقولنا الواجب ما يذم تاركه ويعاقب تاركه، أو يكون تركه سببا للذم والعقاب. فقولنا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أو يجب التوصل إلى الواجب بما ليس بواجب، يتضمن إيجاب اللوازم. والفرق ثابت بين الواجب الأول والثاني، فإن الأول يذم تاركه ويعاقب، والثاني واجب وقوعا، أي لا يحصل الأول إلا به، ويؤمر به أمرا بالوسائل ويثاب عليه، لكن العقوبة ليست على تركه. ومن هذا الباب إذا اشتبهت الميسر بالمذكى، فإن المحرم الذي يعاقب على فعله أحدهما، بحيث إذا أكلهما جميعا لم يعاقب عقوبة من أكل ميتتين، بل عقوبة من أكل ميتة واحدة، والأخرى وجب تركها وجوب الوسائل. فقول من قال كلاهما محرم صحيح بهذا الاعتبار، وقول من قال المحرم في نفس الأمر أحدهما صحيح أيضا بذلك الاعتبار. وهذا نظير قول من قال يجب التوصل إلى الواجب بما ليس بواجب، وإنكار أبي حامد الغزالي وأبي محمد المقدسي على من قال هذا ومن قال المحرم أحدهما لا يناسب طريقة الفقهاء، وحاصله يرجع إلى نزاع اللفظي، فإن الوجوب والحرمة الثابتة لأحدهما ليست ثابتة للآخر، بل هي نوع آخر، حتى لو اشتبهت مملوكته بأجنبية بالليل ووطئها يعتقد حل وطئ إحداهما وتحريم وطئ الأخرى، كان ولده من مملوكته ثابتا نسبه بخلاف الأخرى. ولو قدرنا أنه اشتبهت أخته بأجنبية وتزوج إحداهما فحد مثلا ثم تزوج الأخرى لم يحد حدين، مع أنه لا حد في ذلك لجواز أن تكون المنكوحة هي الأجنبية. وبهذا ترحل شبهة الكعبي، فإن المحرم تركه مقصود، وأما الاشتغال بضد من أضداده فهو وسيلة. فإذا قيل المباح واجب بمعنى وجوب الوسائل، أي قد يتوسل به إلى فعل واجب وترك محرم، فهذا حق. ثم إن هذا يعتبر فيه القصد، فإن كان الإنسان يقصد أن يشتغل بالمباح ليترك المحرم، مثل من يشتغل بالنظر إلى امرأته ووطئها ليدع بذلك النظر إلى الأجنبية ووطئها، أو يأكل طعاما حلالا ليشتغل به عن الطعام الحرام، فهذا يثاب على هذه النية والفعل، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أما كان عليه وزر؟ قالوا بلى. قال فلما تعتدون بالحرام ولا تعتدون بالحلال؟ ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، رواه أحمد بن خزيمة في صحيحه. وقد يقال المباح يصير واجبا بهذا الاعتبار، وإن تعين طريقا صار واجبا معينا، وإلا كان واجبا مخيرا، لكن مع هذا القصد، وأما مع الذهول عن ذلك فلا يكون واجبا أصلا إلا وجوب الوسائل إلى الترك. وترك المحرم لا يشترط فيه القصد، فذلك ما يتوسل به إليه. وإذا قيل هو مباح من جهة نفسه وأنه قد يجب وجوب المخيرات من جهة الوسيلة لم يمنع ذلك، فالنزاع في هذا الباب نزاع لفظي اعتباري، وإلا في المعاني الصحيحة لا ينازع فيها من فهمها. والمقصود هنا أن الأبرار أصحاب اليمين قد يشتغلون عن مباح بمباح آخر، فيكون كل من المباحين يستوي وجوده وعدمه في حقهم، أما السابقون المقربون فهم إنما يستعملون المباحات إذا كانت طاعة لحسن القصد فيها والاستعانة بها على طاعة الله، وحينئذ فمباحاتهم طاعات. وإذا كان كذلك لم تكن الأفعال في حقهم إلا ما يترجح وجوده فيؤمرون به شرعا أمر استحباب، أو ما يترجح عدمه، فالأفضل لهم ألا يفعلوه وإن لم يكن فيه إثم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على آله وصحبه من والاه، وبعد. الاعتراض الذي ساقه ابن تيمية رحمه الله ومر بنا في صفحة 64 و100 خلاصته أنها المباح يعني قد يكون وسيلة إلى حرام وقد يكون وسيلة إلى ماذا؟ إلى واجب. فليس ثمة يعني مباح يعني يستوي فيه الطرفان. فجاء الجواب من هنا وجاء الاستطراد في قضية الرد على شبهة إيش؟ شبهة الكعبي الذي إيش؟ أنكر المباح. خلاصة الكلام المؤلف رحمه الله الذي مر بنا في آخر الدرس الماضي والآن في بدايته أن المؤلف رحمه الله بين وحرر يعني ما قد اشتبه على الكعبي ونحوه عندما قال العبارة التي سبق مرت بنا والشيخ يعني هو يوضحها لما قال أن هناك فرق بين ما يؤمر به قصدا وبين إيش ما يلزم وبين ما يلزمه من الوجود. فهذا يعني إذا استصحبته عندئذ يزول الاشتباه الذي وقع فيه الكعبي عندما إيش أبطل أو ألغى المباح. فمثل لك مثلا قضية مثلا كون مثلا بالنسبة للحج الذهاب إلى الحج أو الذهاب إلى صلاة الجمعة هذا الذهاب هل هو مأمور به قصدا أم هو من باب أنه يعني أن الحج لا ينفك عن إيش عن المشي من أي باب ثاني. من باب الثاني أي نعم هو ليس من باب المقاصد وإنما من باب إيش من باب الوسائل. فالمؤلف رحمه الله لما قال والفرق ثابت بين ما يؤمر به قصدا وبين ما يلزمه في الوجود ومرة سماه الشيخ رحمه الله في الدرء قال والتحقيق أن وجوبه بطريق اللزوم العقلي اللي هو إيش المشي إلى الحج أو المشي إيش إلى صلاة إيش الجمعة هكذا في الدرء قال والتحقيق أن وجوبه بطريق اللزوم العقلي لا بطريق قصد الآمر بل الآمر بالفعل قد لا يقصد طلب لوازمه وإن كان عالما بأنه لا بد وجوده يعني أن الشارع ما قصد هذا المشي وإن كان يعلم أن الحج لا يتأتى إلا بإيش إلا بماذا إلا بهذا المشي أو بهذا الانتقال أو بهذا الركوب. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. قال عندك فالأول هو الذي يذم ويعاقب على تركه اللي هو إيش ما أمر به الشارع إيش على سبيل القصد بخلاف الثاني وهو إيش الذي يقول إيش إن كان باب اللزوم العقلي أو ما يلزمه في الوجود. فذكر عندكم الآن كون مثلا ترك الحج فهو إذن إيش يعاقب على إيش على ترك الحج ولا يعاقب على أنه إيش على عدم مشيه على الترك إيه نعم وهذه المسألة يعني ذكر عندك مؤلف تسمى إيش يعني ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيش واجب. فلما يقول ما لا يتم الواجب فهنا كلمة الواجب المراد به إيش من باب المقاصد ولا من باب الوسائل نعم من باب المقاصد والثانية وسائل من باب الوسائل يعني. هذه مسألة طبعا في مسألة أخرى يعني نذكرها من باب المؤلف ذكرها أن مسألة ما لا يتم الواجب إلا به هو واجب اتضحت أن إيش أن أن أن أن, أن, أن وسيلة الواجب أو ما أن هذا الواجب الذي لا يتأتى إلا بهذه الوسيلة ولا يتأتى إلا بلزوم هذه الوسيلة تكون هذه الوسيلة ماذا واجبه ولا لا واجبه ولا لا تكون واجبة لكن ليس من باب إيش المقاصد يعني. هذه مسألة يعني كما بين المؤلف تفارق مسألة الأخرى التي يعني قد يقع فيها اشتباه هي مسألة إيش هنا قال ما لا يتم الواجب هناك مسألة إيش الوجوب فما لا يتم الوجوب إلا به ما يقال أنه واجب. فمثلا الاستطاعة في الحج الزاد والراحلة هذا شرط في الحج بوجوب الحج ليس كذلك لكن هل يجب على من لم يكن كذلك هل يجب عليه الزاد والراحلة؟ لا ما يجب عليه. فهذه مسألة ما لا يتم الوجوب إلا به فنقال ما يقال ما لا يتم الوجوب نعم. فأيضا مثلا الزكاة كما لا يخفى يشترط فيها مثلا إيش النصاب، فهل يجب عليه النصاب استفاء أو استكمال النصاب حتى لا، هذه يسمونها إيش؟ ما لا يتم الوجوب. نعم، فما يقال ما لا يتم الوجوب إلا به واجب، وإنما يقال إيش؟ ما لا يتم الواجب إلا به فواجب. مما يوضح كلام المؤلف رحمه الله، قلنا المسألة التي الشيخ تحدث عنها في الدار الجزء الأول 18200 في عدة مواطن، من كلام رحمه الله في هذا قال رحمه الله: تنازع الناس في الأمر بالشيء، هل يكون أمرا بلوازمه وهل يكون نهيا عن ضده؟ قال: مع اتفاقهم على أن فعل المأمور لا يكون إلا مع فعل لوازمه وترك ضده. ومنشأ النزاع أن الأمر بالفعل، أو عفوا أن الآمر بالفعل قد لا يكون مقصوده اللوازم ولا ترك الضد، ولهذا إذا عاقب المكلف لا يعاقبه إلا على ترك المأمور فقط، لا يعاقبه على ترك لوازمه، مثل ما هو عندنا الآن يعاقب على إيش؟ ترك الحج، ما يعاقب على إيش؟ على عدم إيش؟ المشي يعني. قال: لا يعاقبه على ترك المأمور فقط، لا يعاقبه على ترك لوازمه وفعل ضده. قال: هذه هي المسألة الملقبة بما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فهنا قطع المسافة هذا واجب عليه، لكن باب إيش؟ من باب الوسائل وليس من باب إيش؟ المقاصد. هذا كله في الدرء الأول 11200، وأيضا هو موجود في الفتاوى كما مر بنا في الفتاوى 20 صفحة 59 و100. أما مسألة ما لا يتم الوجوب إلا به، فقال المؤلف رحمه الله: لا يجب على العبد فعله باتفاق المسلمين كالاستطاعة في الحج واكتساب نصاب زكاة. هذه ذكرها في أيضا الدرء الأول 12200 في الجواب الصحيح طبعة المدني 89 و113 و200. طيب، هنا لما قال يعني باسم باب التذكير بالعبارة، لما قال: فقول ما لا يتم الواجب إلا به واجب، قال: فإن الأول إذا امتلك والثاني واجب وقوعا، أي لا يحصل الأول إلا به. نعم، ويؤمر به أمرا بالوسائل ويثاب عليه، لكن العقوبة ليست على تركه، العقوبة ليست على ترك ماذا؟ الإنعام، وإنما العقوبة على إيش؟ على ما قصده الشارع، على ما قصده الشارع. أشار إلى مسألة اشتباه الميتة بالمذكى، وأن من الفقهاء من قال إيش؟ أنه يحرم هذا وذاك، يحرم اثنين، ومن من قال إيش؟ يحرم إيش؟ واحد بعينه. فالمؤلف يقول: يمكن يقال أن هذا القول وذاك القول كلاهما إيش؟ كلاهما صحيح، كلاهما صحيح. طيب، متى يكون القول بأن هذه المشتبهة، هذه الميتة التي اشتبهت بالمذكات، متى يقال كلاهما أن كليهما يعني يحرم بأي اعتبار؟ نعم، ما لا يتم الواجب باب أن إيش؟ أن نعم تحرم باب الوسيلة، لكن إذا أردت ما كان قصد الشارع تحريمه فيكون محرم إيش؟ يكون واحد بعينه وليس إيش؟ هذا وهذا. فقال عندك المؤلف رحمه الله: فقول من قال كلاهما محرم صحيح بهذا الاعتبار، أي اعتبار؟ اللي هو وجب تركه وجوب الوسائل. إيه نعم، يعني يكون يعني تترك الأخرى من باب أنه لا يتم باجتناب المحرم إلا بإيش؟ إلا باجتناب إيش؟ هذا الذي هو إيش؟ محل اشتباه. قال: وهو قول من قال محرم في نفس الأمر أحدهما، باعتبار إيش؟ أن أن أن أن المحرم هنا واحد بعينه الذي قصد الشارع تحريمه. الشيخ في المؤلف رحمه الله في الدرء بين أن القول الثاني هو قول أغلب الفقهاء، أو عبر قال: وهذا القول أغلب على فطرة الفقهاء. قال: هذا القول أغلب على فطرة الفقهاء، أن المحرم يكون إيش؟ ماذا؟ أن يكون المحرم واحدا إيش؟ بعينه. هذا في الدرء الأول 18200. قال: وإنكار أبي حامد الغزالي وأبي محمد، يعني ابن أبو محمد، أن أبا محمد هو الموفق، هذا اللي يبدو له وليس إيش؟ عبد الغني، وإن كان هو في مواطن كما لا يخفى عليكم يقول موفق، لكن إذا كان عندنا أبو محمد المقدسي اللي هو ابن قدامة صاحب المغني، وعندنا أبو محمد المقدسي صاحب اللي هو عبد الغني صاحب العمدة، فلا شك أن الموفق هو إيش؟ هو إيش؟ هو الفقيه، أليس كذلك؟ فلعله ابن قدامة وليس عبد الغني كما ظنه المحقق رحمه الله. طيب الآن عندنا أبا حامد وعندنا أبا محمد، كلاهما ينكر إيش؟ من قال المحرم أحدهما، يقول إنكار على من قال هذا ومن قال المحرم أحدهما. يبدو والله أعلم لما قال على من قال هذا، هذا اسم شارع يرجع إلى ماذا؟ إيه، لكن على من قال هذا أي قول؟ عندنا قول من يقول محرم أحدهما ومن يقول محرم إيش؟ كلاهما. قل لي هو شو القول ذا؟ لا هنا الآن يقول إنكار، نشوف الجملة تامة، وإنكار بحمد الغزالي وبمحمد المقدسي على من قال هذا ومن قال المحرم أحدهما لا يناسب طريقة الفقهاء. نعم نعم هذا اللي يبدو أنه هو الآن كان يتعقب بن قدامة أو يتعقب أبو محمد المقدسي أو يتعقب أبو حامد الغزالي أن أن أن أن أن كليهما أنكر إيش هذين القولين، أنكر ماذا؟ يعني كلاهما يقول كلاهما محرم. إيه يعني أنكر لما قال على من قال هذا من قال إيش أن كليهما محرم، وأنكر أيضا على من قال إيش أن محرم إيش. والحق في هذا أنه ما في موجب أنك تنكر هذا ولا هذا، لأن كل قول إيش له ماذا؟ نعم له اعتبار وله وجه صحة من جهة. فمن قال أن كليهما محرم فهو صحيح باعتبار إيش الوسائل، ومن قال أن أحدهما محرم فهو باعتبار إيش المقاصد. طيب هذا الذي يبدو العالم. قال بهذا تنحل شبهة الكعبي، فإن المحرم تركه مقصود، وأما الاشتغال بضده من أضاه هو وسيلة وليس إيش مقصودا. بهذا اتضح لكم الآن كيف أن شبهة ما هي شبهة الكعبي، وأن الكعبي لم يفرق بين إيش ما كان من باب المقاصد وما كان من باب إيش الوسائل. فما تحدث عنه الكعبي المعتزلي عندما أبطل المباح وقال أن المباح هذا قد يكون إيش يعني يستلزم واجبا أو يعني وسيلة إلى ما يحبه الله، وقد يكون وسيلة إلى الحرام، يقول ما كان وسيلة إلى ما يحبه الله فهو بمنزلة إيش ما يحبه الله. يعني فما في مباح، فجاء الرد عليه الآن أنك يعني أيها الكعبي لم تفرق بين ما كان من باب المقاصد من باب إيش من باب الوسائل. طيب أما كلامه بعدها قال ثم إن هذا يعتبر فيه القصد، جاء مسألة أخرى وهي أن هذا المباح الذي يعني يستوي فيه الطرفان في حق الأبرار أصحاب اليمين المقتصدين، أن هذا المباح قد يكون ماذا؟ قد يكون محبوبا ويثاب عليه كما جاءت بذلك إيش الأدلة التي ذكرها المؤلف. وهذه الأدلة التي ذكرها المؤلف مرت بنا في صفحة 50 و100، وأيضا مرت في صفحة 80 و81، قضية أن الشخص يثاب على المباحات إيش إذا يعني نوى بها التقوي على طاعة الله، هذا سبق مر بنا في هذين الموطنين. قال وترك المحرم لا يشترط فيه القصد. طيب ايش مقصود الشيخ وترك المحرم لا يشترط فيه القصد؟ نعم ما يشترط النية كذا، يعني لا يشترط النية. طيب يتاب ولا ما يتاب؟ يتاب ولو ما نوى به؟ لا. طيب شلون الشيخ وترك المحرم لا يشترط فيه القصد؟ ترك السرقة، ترك شرب الخمر، ترك الزنا، فنقول هذا الترك يعني يتحقق تركه للحرام ولو لم يقصد، يكون القصد زائد، يكون القصد زائد من حيث الأجر، من حيث الأجر. هذا اللي يبدو الله أعلم، اللي يبدو الله أعلم أنه إذا ترك الحرام هو يعد تارك له، صح ولا لا؟ يعني لكن متى يذهب؟ نعم إذا ترك ذلك لله تعالى. نعم. هكذا يقول الذين كتبوا في أصول الفقه لما تكلموا عن قاعدة القاعدة الكلية والقاعدة الكبرى، الأمور إيش؟ المقاصد. بمقاصدها. فيقول لو ترك المنهي عنه فلا يحتاج إليش إلى للخروج عن عهدة النهي. يعني هو الآن لم يسرق وترك السرقة، هو لا يعد سارقا صح ولا لا؟ نعم. لكن إنما يثاب على ماذا؟ يعني يثاب عند الله تعالى بإيش؟ إذا ترك ذلك إيش؟ لله. مثل ما في الحديث القدسي في حق من عمل سيئة والعمامة قال إنه تركها إيش؟ من جرائي، أليس كذلك؟ نعم. هذا الذي يمكن أن يقال والله أعلم. طيب قال رحمه الله بعدها: والمقصود هنا أن الأبرار، المقصود هنا رجوع لأصل السؤال والشبهة التي مرت بنا في صفحة 64 و100، لأن في لما تنظر صفحة 64 و100 الاعتراض الذي ذكر المؤلف، الاعتراض خلاصته أن ما في مباح إيش يستوي فيه الطرفان، يعني وإنما هذا المباح إما أن يكون من لوازم ما يحبه الله فهو محبوب، إما من لوازم المعصية فهو محرم. فالمؤلف أجاب أن هناك مباح يستوي الطرفان في حق من؟ في حق الأبرار، في حق إيش؟ الأبرار أصحاب اليمين. قال عندك هنا: قد يشتغلون عن مباح بمباح آخر فيكون كل من المباحين يستوي وجوده وعدم في حقه، لكن في حق السابقين إيش يكون المباح عندهم؟ نعم؟ نعم. فهذا المباح إما أنه يعني يفعله فيكون منزلة الطاعات والقربات، وإما أن يكون هذا المباح يؤدي إلى المحرم فيتركه، فأيضا يكون أيضا إيش هذا الترك من باب إيش القربات. عندك القاعدة الأخير: وحينئذ فمباحاتهم طاعات. هذا هو خلاصة الاعتراض والسؤال الأول، والآن يأتي السؤال الثاني والثالث، وهما بمعنى السؤال الثاني والثالث أو الاعتراض الثاني والثالث هما يعني معناهما قريب. والشريعة قد بينت أحكام الأفعال كلها، فهذا سؤال، والسؤال ثاني وهو أنه إذا قدر أن من الأفعال ما ليس فيه أمر ولا نهي كما في حق الأبرار، فهذا الفعل لا يحمد ولا يذم ولا يحب ولا يبغض ولا ينظر فيه إلى وجود ابنه إلا ما تجي كما في المجموعة بن قاسم، ولا ينظر فيه إلا والله يبدو يعني ما تجي لها كذا السياق. ولا ينظر فيه إلا وجود القدر وعدمه، بل إن فعلوه لم يحمدوا وإن لم يفعلوه لم يحمدوا، فلا يجعل مما يحمدون عليه أنهم يكونون في هذا الفعل كالميت بين يدي الغاسل، مع كون هذا الفعل صدر باختيارهم وإرادتهم، إذ الكلام في ذلك. وأما غير الأفعال الاختيارية وهو ما فعل بالإنسان بغير اختياره كما يحمل الإنسان وهو لا يستطيع الامتناع، فهذا خارج عن التكليف، مع أن العبد مأمور في مثل هذا أن يحبه إن كان حسنة ويبغضه إن كان سيئة، ويخلو عنهما إن لم يكن حسنة ولا سيئة. ومن جعل الإنسان فيما يستعمل فيه القدر من الأفعال الاختيارية كالميت بين يدي الغاسل فقد رفع الأمر والنهي عنه في الأفعال الاختيارية، وهذا باطل. وسؤال ثالث وهو أن حقيقة هذا القول طي بساط الأمر والنهي عن العبد في هذه الأحوال مع كون أفعاله اختيارية، وهب أنه ليس له هوى فليس كل ما لا هوى فيه يسقط عنه فيه الأمر والنهي، بل عليه أن يحب ما أحبه الله ورسوله ويبغض ما أبغضه الله ورسوله. قيل: هذه الأسئلة أسئلة صحيحة. وفصل الخطاب أن السالف قد يخفى عليه الأمر. من باب التخفيف ليس كذلك؟ تقول الأسئلة أو تقول إيش؟ الأسئلة. وفصل الخطاب أن السالف قد يخفى عليه الأمر والنهي، بحيث لا يدري هل ذلك الفعل مأمورا به شرعا أو منهيا عنه شرعا، فيبقى هواه لئلا يكون له هوى فيه، ثم يسلم فيه للقدر وهو فعل الرب لعدم معرفته برضا الرب وأمره وحبه في ذلك الفعل. وهذا يعرض لكثير من أئمة العباد وأئمة العلماء، فإنه قد تكون عندهم أفعال وأقوال لا يعرفون حكم الله الشرعي فيها، بل قد تعارضت عندهم فيها الأدلة أو خفيت الأدلة بالكلية، فيكونون معذورين لخفاء الشرع عليهم. وحكم الشرع إنما يثبت في حق العبد إذا تمكن من معرفته، فأما ما لم يبلغ ولم يتمكن من معرفته فلا يطالب به، وإنما عليه أن يتقي الله ما استطاع. وهذا خطأ في العلم وليس خطأ في العمل، وهو كالمجتهد المخطئ له أجر على قصده واجتهاده وخطأه مرفوع عنه. فإن قيل: فإذا كان الأمر هكذا فالواجب على العبد أن يتوقف في مثل هذه الحال إذا لم يتبين له أن ذلك الفعل مأمور به أو منهي عنه، وهو لا يريد أن يفعل شيئا لا مدح فيه ولا ذم، فيقف لا يستسلم للقدر ويصير محلا لما يستعمل فيه من الأفعال. اللهم إلا إذا فعل غيره فعلا فهو لا يمدحه ولا يذمه ولا يرضاه ولا يسخطه إذا لم يتبين له حكمه. فأما كونه هو من أفعاله الاختيارية يصير مستسلما لما يستعمله القدر فيه كالطفل مع الضئر والميت مع الغاسل، فهذا ما لم يأمر الله به ولا رسوله، بل هذا محرم وإن عفي عن صاحبه، وحسب صاحبه أن يعفى عنه لاجتهاده وحسن قصده. أما كونه يحمد على ذلك ويجعل هذا أفضل المقامات فليس الأمر كذلك، وكونه مجردا عن هواه ليس مسوغا له أن يستسلم لكل ما يفعل به. ثم يقال الأمور مع هذا نوعان، أحدهما أن يفعل به بغير اختياره كما يحمل الإنسان ولا يمكنه الامتناع، وكما تضجع المرأة قهرا وتوطأ فهذا لا إثم فيه باتفاق العلماء، وأما أن يكره بالإكراه الشرعي حتى يفعل فهذا أيضا معفو عنه في الأفعال عند الجمهور، وهو صح الروايتين عن أحمد لقوله تعالى ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. وأما إذا لم يكره الإكراه الشرعي فاستسلامه للفعل المطلق الذي لا يعرف أخير هو أم شر ليس هو مأمورا به، وإن جرى على يده خرق عادة أو لم يجري فليس هو مأمورا أن يفعل إلا ما هو خير عند الله ورسوله. قيل هذا السؤال صحيح، وحقيقة الأمر أن السالكين إذا وصلوا إلى هذا المقام فبحسن قصدهم وتسليمهم وخضوعهم لربهم وطلبهم منه أن يختار لهم ما هو الأصلح إذا استعملوا في أمر وهم لا يعرفون حكمه إذا استعملوا في أمر وهم لا يعرفون حكمه في الشرع رجوا أن يكونوا خيرا، لأن معرفتهم بحكمه قد تتعذر عليهم. والإنسان غير عالم في كل حال بما هو الأصلح له في دينه وبما هو رضا الله ورسوله، فيبقى حالهم حال مستخير لله فيما لم يعلم عاقبته. وإذا قال اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقض لي الخير حيث كان ثم رضني به. فإذا استخار الله كان ما شرح له صدره وتيسر له من الأمور هو الذي اختاره الله له، إذ لم يكن معه دليل شرعي على أن عين هذا الفعل هو مأمور به في هذه الحال، فإن الأدلة الشرعية إنما تأمر بأمر مطلق عام لا بعين كل فعل من كل فاعل، إذ كان هذا ممتنعا، وإن كان ذلك المعين يمكن إدراجه تحت بعض خطاب الشارع العام إذا كانت الأفراد المعينة داخلة تحت الأمر العام من كلي، لكن لا يقدر كل أحد على استحضار هذا ولا على استحضار أنواع الخطاب. ولهذا كان الفقهاء يعدلون إلى القياس عند خفاء ذلك عليهم، ثم القياس أيضا قد لا يحصل في كل واقعة، فقد يخفى على الأئمة المجتهدين من الصحابة والتابعين لهم بإحسان دخول الواقعة المعينة تحت خطاب عام أو اعتبارها بنظير لها فلا يعرف لها أصل ولا نظير، هذا مع كثرة نظرهم في خطاب الشارع ومعرفة معانيه ودلالته على الأحكام، فكيف بمن لم يكن كذلك؟ ثم السالك ليس قصده معرفة الحلال من الحرام، بل مقصوده أن هذا الفعل المعين خير من هذا وهذا خير من هذا، وأيهما أحب إلى الله في حقه في تلك الحال، وهذا باب واسع لا يحيط به إلا الله، ولكل سالك حال تخصه قد يؤمر فيها بما ينهى عنه غيره ويؤمر في حال بما ينهى عنه في حال آخر. فقالوا نحن نفعل الخير بحسب الإمكان وهو فعل ما علمنا أنه أمر به، ونترك أصل الشر وهو هوى النفس، ونلجأ إلى الله فيما سوى ذلك أن يوفقنا لما هو أحب إليه وأرضى له، فما استعملنا فيه رجونا أن يكون من هذا الباب، ثم إن أصبنا فلنا أجران، وإلا فلنا أجر واحد وخطأنا محطوق عنا فهذا. وحينئذ فمن قدر أنه علم المشروع وفعله فهو أفضل من هذا، ولكن كثير ممن يعلم المشروع لا يفعله ولا يقصد أحب الأمور إلى الله، وكثير منهم يفعله بشوب من الهوى، فيبقى هذا يفعل المشروع بهوى وهذا يترك ما لم يعلم أنه مشروع بلا هوى، فهذا نقص في العلم وذاك نقص في العمل، إذ العمل بهوى النفس نقص في العمل ولو كان المفعول واجبا. ويقال إن تاب صاحب الهوى من هواه كان أرفع بعلمه، وإن لم يتب فله نصيب من عالم السوء. ولهذا تشاجر رجلان من المتقدمين عام الحكمين يعني سنة التحكيم اللي وقعت بين علي ومعاوية. ولهذا تشاجر رجلان من المتقدمين عام الحكمين في مثل هذا، فقال أحدهما لصاحبه إنما مثلك مثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، وقال الآخر أنت كالحمار يحمل أسفارا، فهذا أحسن قصدا وأقوى علما. ولهذا تجد أصحاب حسن القصد إنما يعيبون على هؤلاء اتباع الهوى وحب الرياسة الدنيا والرئاسة، وأهل العلم يعيبون على أولئك نقص علمهم بالشرع وعدولهم عن الأمر والنهي. فهذا والله هو المسؤول أن يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. السؤال الثاني والثالث فيما يبدو الله أعلم يعني مؤداهما واحد، الاعتراض الذي ذكر المؤلف وأجاب عنه، وخلاصته أن أصحاب الاعتراض يقول أنه لما ينظر للقدر ويستسلم الإنسان للقدر في الأفعال الاختيارية، هذا يعني يؤول إلى ماذا؟ إلى رفع إيش؟ الأوامر والنواهي. قال عندك هنا: فمن جعل الإنسان فيما يستعمله فيه القدر من الأفعال الاختيارية كالميت بين يديه الغاسل فقد رفع الأمر والنهي عنه في الأفعال الاختيارية. فأصحاب اللي هم السابقون هؤلاء من مقاماتهم أنهم وصلوا إلى المقام أن إيش يعني في غاية التسليم إيش لما قدره الله تعالى، مسلم تماما. لاحظ التسليم في إيش؟ في أفعال اختيارية ولا أفعال ليس اختيارية؟ تسليمة أكيد اختيارية يعني، أما الغير اختياري هذا ما لا لا لا لا يعني لا يتميز به أحد. فهنا يقول صاحب الاعتراض أن يعني تسليمهم للقدر في الأفعال الاختيارية معنى إيش أيضا كذلك إيش هذا يؤدي إلى إيش؟ رفع الأمر والنهي أو إلى طي بساط التكليف. جاء رد المؤلف رحمه الله لما قال وفصل الخطاب أن السالك قد يخفى عليه الأمر والنهي. فهنا خلاص رد المؤلف على هذا الاعتراض أنه هم في هذا المقام لما يسلم وينقاد ويعني يكون مسلكه هو الجريان مع القدر فيما إيش؟ فيما اشتبه عليه الأمر. فإذا اشتبه عليه الأمر فإيش يكون إيش هذا إيش هذا التسليم وذاك إيش الجريان. قال إن السالك قد يخفى عليه الأمر والنهي بحيث لا يدري عن ذلك. نعم. فكما أنه الآن في في في في, في يرد الخفاء في في في في يعني فيما يقد فيما يشرعه الله بالنسبة للعالم، فقد يرد أيضا الخفاء فيما إيش يعني وش ما قدره الله تعالى عليه، يعني هل له أن يسلم ولا ما يسلم، فيرد الخفاء في هذا إيش يعني يرد الخفاء في تلك المقدورات كما يرد الخفاء في إيش في تلك إيش تلك المأمورات أو تلك المنهيات. قال عندك: فيكونون معذورين لخفاء الشرع عليهم، وحكم الشرع إنما يثبت حق العدل فكا المعرفة إلى أن قال وهو كالمجتهد المخطئ له أجر على قصده واجتهاده وخطأه مرفوع عنه. الخطأ هنا بأي معنى؟ الخطأ اللي هو إيش؟ اللي هو الإثم، أليس كذلك؟ الإثم هو الذي يرتفع عنه، لكن أنه أخطأ بمعنى أنه خالف عين الحق يلحقه ولا ما يلحقه؟ يلحقه، يعني كما مر بنا مسألة كالمجتهد مصيب والتحقيق في ذلك. طيب انتهينا من هذا الجواب. قال: فإذا قيل فإذا كان الأمر هكذا، هذا اعتراض أيضا، إذا كان الأمر هكذا هكذا اسم إشارة يرجع إلى خفاء المشروع. فيقول إذا كان العابد أو العالم يخفى عليه المشروع فيكون معذورا، هو معذور الآن معذور ليش لخفاء المشروع، فيقول ما كان خفيا عليه إيش أن يتوقف. والآن هؤلاء لا ما توقفوا، اختاروا طريقا. فهذا خلاصة الاعتراض، يقول إذا كان هذا المشروع قد يخفى عليهم المتعين إيش أن يتوقفوا، فلا يستسلم القدر أي نعم، وإنما إيش يعني يسلك مسلك إيش التوقف. إيه هو يقول لا، والكلام هنا يبدو والله أعلم يعني هو الآن خفى عليها، هل هذا العمل مشروع ولا ليس مشروعا؟ أي نعم. فكما مر بنا أنه قد يعني يخفى عالم هل هذا مشروع ولا ما مشروع. أي نعم. لا هو الكلام هنا عموما يعني الآن هو يعني كما لا يخفى أن العالم قد يعني يشتبه عليه الأمر هل هذا مشروع أم لا. فإذا خفي عليه واجتهد هو معذور ولا ليس معذور؟ هو معذور، ما يقال أنه الآن هذا إيش يؤدي إلى رفع الأمر والنهي، أليس كذلك؟ فجاء الاعتراض هنا الآن يقول طيب ما دام أنه خفي عليه فعليه ماذا؟ عليه أن يتوقف، وهؤلاء ما توقفوا إنما إيش اختاروا واستسلموا وجروا مع القدر. فهذا الاعتراض. ثم جاء بعدها رحمه المؤلف في تتمة الاعتراض والسؤال تكلم عن الإكراه. طبعا هذا كله من تتمة السؤال. وهنا ذكر عندك أن أحوال الاعتراض الإكراه عفوا قال نفعل به بغير اختياره. قال مثل مرة كنا مثلا تقيد وتوطى هذا لا إثم عليه اتفاقا. هذه حالة. الحالة الثانية النوع الثاني لما قال أن يكره بالإكراه الشر حتى يفعل. فهذا ما هو محل اتفاق وإنما هو عند إيش عند الجمهور إن إيش أنا معذور. وش الفرق بين الحالة الحالة ولا واضحة أن كل مرأة مثلا يعني تقيد ثم يعني توطى هذا واضح أنه إكراه محل اتفاق أنه لا إثم. لكن قد يعني قد تكره المرأة على على على على على, على, على, على الفجور أو على الزنا تكره أي نعم ثم بعدها إيش بعد هذا إكراه تفعل ذلك إيش نعم نعم باختياره. هذا هو الفرق. مر بنا تذكرون في الاستقامة من الشيخ عطاء في موضوع الإكراه عقد له فصلا في آخر الكتاب. ولما ذكر المؤلف عندك الآية الكريمة ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراهن غفور نزلت في أبي عبد الله بن أبي بن سلول المنافق أنه كان عنده أمتان يكرههما على الزنا وهما يأبيان وهما يعني يرفضان ذلك. الشاهد هنا قال الشيخ في الإكراه هنا قال ليس هو أن يفعل بها بلا فعل منها. طبعا هذه الحالة تعتبر حالة إيش عندنا الحالة الأولى اللي نعم. بل يقول الشيخ بل هو أن تكره أن تكره حتى تقصد ذلك. نعم. فالإكراه الثاني في إكراه ثم يكون الفعل إيش بماذا بالاختيار. أما هناك لا المرأة مقيدة ويعني ربطت وقيدت ورجعت وفعل بها ما فعل. ليس هو أن يفعل بها بلا فعل منها بل هو أن تكره حتى تقصد ذلك وتفعله. كذا في الاستقامة الثاني 44 و300. والشيخ أيضا يعني في موضوع الإكراه بين يقول عبارة لا يقول تأملت المذاهب فوجدت الإكراه يختلف باختلاف المكره عليه. يعني يقول إكراه على الكفر ما هو مثل إكراه على مثلا إيش الزنا. يعني يقول هذا يختلف. هذا في سبق مر بنا في نقل عنه موجود في المستدرك الخامس صفحة 8 فما بعدها. طيب انتهينا من خلاصة الاعتراض أنه يقول أنه إذا ما خفي من جهة الشرع عليهم أن يتوقفوا إيش لا أن يختاروا. طيب جاء الرد المؤلف قال قيل هذا سؤال صحيح. نعم إلى آخر كلامه. فخلاصة الجواب في الوجه الأول أنهم لم يتوقفوا. لماذا لم يتوقفوا؟ يقول لأن هؤلاء القوم أو هؤلاء الأتقياء السالكين أن عندهم من التسليم والخضوع لله تعالى ويعني قصده ما يرجون به خيرا. وأن هذا نظير إيش الشخص الذي يعني يشتبه عليه الأمر فيستخير. فإذا استخار إيش يعني رجاء أن ما شرح الله تعالى به صدره أن يكون إيش هو الخير الذي إيش يكون يرضي الله ويكون هو أرضى لله تعالى من غيره. هذا خلاصة الجواب عن هذه المسألة. بقي أن يقال هنا أن الأدلة الشرعية إنما تأمر بأمر مطلق عام لا بعين كل فعل من كل فاعل. هذا سبق المر بنا في صفحة 200. يعني الشارع يأمر بأمر عام لكن قضية هذا الأمر العام الذي جاء به الشارع قضية أعيانه وأفراده هذا يتعلق بإيش بقضية تحقيق المناطق كذلك. وسبقا مر بنا نقل كلام الشيخ في المنهاج وأيضا نضيفنا نقل آخر له في الدرب يقول إن الشارع غاية ما يمكنه بيان الأحكام بالأسماء العامة الكلية ثم يحتاج إلى معرفة دخول ما هو خاص منها تحت من الأنواع اللي هو إيش يتعلق بإيش بتحقيق المناطق وتنقيحها. هذا في يعني مثل الآن لما يأمر الشارع بإيش تحرير رقبة هذا حكم شرعي عام لكن تعيينها هل الشارع عينها لا معينة. نعم. فهذا يتعلق بإيش؟ بتنزيل الحكم الشرعي على إيش؟ على إيش؟ على هذا الواقع اللي هو تحقيق المناط. كلام الشيخ هذا في الدرس السابع 37 و300 و242 و300. يقول الشيخ رحمه الله مثلا في الدر له كلام أيضا في الدر الجزء الأول، قال الواجب رقبة مطلقة، والمطلق طيب المطلق وين يكون؟ في الدهن ولا في الخارج؟ في الدهن. في الدهن. قال والمطلق لا يوجد إلا معينا، لا يوجد في الخارج إلا معينا، لكن لا يكون معينا في العلم والقصد. والآمر لم يقصد واحد بعينه، يعني لما الشارع قال فتح الرقبة وما أراد مثلا تعتقد مثلا زيد ولا تعتق عمر، صح لا؟ فالآمر لم يقصد واحد بعينه مع علمه أنه لا يوجد إلا معينا. فهذا هو الذي يعتبر إيش؟ يتعلق بتحقيق المناطق. كذا في الدر الأول 16 و200، وأيضا بمعنى في الفتاوى 19 صفحة 300. طيب انتهينا من هذا الجواب. بعدها قال رحمه الله وهذا باب واسع لا يحيط به إلا الله، ولكل سالك حال تخصه قد يؤمر فيها بما ينهى عنه غيره، ويؤمر في حال بما ينهى عنه في حال. هذا يعني تذكرون بكلام الشيخ، أنتم قرأتم يعني شيئا من كلامه سبق مرة بنا مرارا، يعني من باب الاستطراد المفيد إن شاء الله، أن الشيخ رحمه الله في قضية التفضيل في الأعمال يعني يركز على قضية أن هذا يختلف اختلاف إيش؟ الأشخاص، يختلف اختلاف الأحوال. فلما يتكلم عن أفضل الأعمال هناك تفضيل عام كما لا يخفى عليكم، مثلا تقول مثلا قراءة القرآن أفضل من الذكر، والذكر أفضل من إيش؟ من الدعاء. هذا حكم عام مطلق. لكن لما تأتي بالنسبة لزيد ولا العمر ولا لك ولا أنت، أيهم أفضل لك؟ هل الأفضل تلاوة القرآن أم الذكر؟ فهذا يختلف إيش؟ باختلاف إيش؟ الأشخاص. وهذا ما يعتني به الشيخ رحمه الله في عدة مواطن. فمثلا الشيخ رحمه الله سئل أيهما أفضل، التلاوة أو الذكر؟ فقال الشيخ يختلف بحسب اختلاف الأشخاص والأحوال. فإن كان الشخص ممن أوتي فهما في كتاب الله، شخص فتح الله عليه فهم، إيش يكون أفضل بحق؟ التلاوة. طيب وإذا كان الشخص ليس كذلك، شخص مثلا هو لا يجد قلبه، يعني لا يجتمع قلبه بكليته إلا بذكر الله، فيكون ذكر في حقه إيش؟ أفضل من إيش؟ من تلاوة القرآن. هذا في جامع المسائل الثالث 85 و300. والشيخ في غير موطن لما يعني يتكلم عن أيهم أفضل أعمال ترد هالعبارة في أكثر موطن من كلامه، أيهم أفضل أن يقرأ القرآن ولا مثلا أن يذكر الله، فيأتي عبارة إيش؟ ما كان أنفع للعبد وأطوع إيش؟ وأطوع للرب. لاحظ ما كان أنفع للعبد، هنا يختلف اختلاف إيش؟ الأشخاص. وفي موطن ثالث هذه من الكلام النفيس للشيخ رحمه الله، قال ومن الناس من لا يصلح له الأفضل. يعني مثل لو قلنا الآن أفضل الأفضل أفضل شيء هو قراءة القرآن، قال ومن الناس من لا يصلح له الأفضل، بل يكون فعله للمفضول أنفع، كمن ينتفع بالدعاء دون الذكر، فيكون هذا العمل المفضول في حقه ماذا؟ يكون إيش؟ يكون فاضلا، يكون هذا العمل المفضول في حقه إيش؟ فاضل. هذا في الفتاوى 22 47 و300. نفس الشيء الشيخ لما سئل عام مثلا قيام رمضان ذكر مثلا أن منهم قال 13 20 40 40 ركعة، قال إذن قال الشاهد في هذا قال فالقيام بعشرين هو الأفضل. طبعا في هنا في بما نعرف في نجد، في غير نجد ما أدري، لكن في نجد جزما أنهم كانوا يصلون إيش؟ ما نعرف يمكن نصار إلا إيش؟ إلا 20 ركعة. يعني بعدين عرفوا الناس إيش؟ 11 ركعة. يعني ولهذا الشيخ ابن تيمية رحمه الله يقول في ذاك الوقت، يقول لو جاء واحد قال لهم أن الصلاة ما هي 20 ركعة، الصلاة 11، قال هذا كفر بعد إيمانه. يعني من يعني فالشاهد في هذا أن الشيخ بعدها قال قيام رمضان كله ساعة كما يفتي الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وغيره، قال والأفضل يختلف باختلاف إيش أحوال إيش المصلين وحسب تحملهم. هكذا قال في أيضا الفتاوى 22 72 و100 يعني هذا يتكرر كثيرا في مواطن كلام الشيخ. ولما تجي في الجزء 23 24 على سنة تتعلق مسائل فقهية وفروعية تجد هذه العبارة. مر بنا في رسالة الوصية الصغرى لما جاء الكلام عن أفضل أعمال بعد الفرائض فهو أعطى جواب قال ليش هذا يختلف إيش باختلاف أيضا إيش الناس فيما يقتنع عليه وما يناسب أوقاتهم. ثم قال يعني الذي يمكن يقال أن أفضل ذلك إيش الذكر. وبين الشيخ أن الذكر إيش يعني معنى واسع ما هو الذكر هو مجرد الأوراد والأذكار المعهودة لا الأمر عبد المنكر ذكر طلب العلم ذكر إلى آخره. في تعيين مكاسب في نفس الرسالة لما قال يعني أيهم أفضل مثلا أن تعين مثلا التجارة ولا الزراعة ولا الصناعة فقال أيضا يختلف إيش باختلاف إيش الأشخاص. حتى في تعيين الكتب لما سئل في نفس الرسالة يعني قال أيضا يختلف باختلاف إيش النشأ. ثم أعطى جواب عام إنه إيش يعني يقول أن أفضل الكتب إيش ماذا صحيح البخاري. طيب انتهينا من هذا من كلامه رحمه الله. هنا في كلامه الأخير الذي قرأناه يعني هو نفس الكلام السابق الذي مر بنا في صفحة 27 و100 الكلام عن قضية الإخلاص والاتباع أصحاب حسن القصد وأصحاب إيش العلم. طبعا لاحظ لدينا الجواب على السؤال الإشكال أن لما يقول أنه عليه أن يتوقف ولا يختار فرد المؤلف أنه هو لم يتوقف لأنه إيش يعني هذا بمنزلة الاستخارة بمنزلة الاستخارة فهو بما أعطاه الله تعالى من التسليم والخضوع يعني يحصل له ويرجو هذا الخير الذي سلكه. الجواب الثاني نعتبره لما قال أن السالك هنا لماذا لم يتوقف لأن المسألة ما هي حلال وحرام إيش يعني إيش يتوقف فيه إنما هي طاعات أيهما أفضل فعلها. لو قال هنا ثم السالك ليس قصده معرفة الحلال والحرام نعم فهنا لما يشتبه الحلال والحرام عندئذ يختار ماذا يختار توقف. لكن أنت الآن هو عنده الآن هو مقام أعلى من هذا عنده هذه قربة وهذه قربة نعم فليس له أن يتوقف ويريد أن يفعل ماذا ما هو يعني أقرب إلى الله أو ما هو يعني أطوع لله كما مر بنا العرض الشيخ أطوع للرب سبحانه وأنفع لهذا العبد أو لهذا الولي. قال عندك هنا فيبقى هذا يفعل المشروع بهوى لما يفعل المشروع بهوى إذن إيش فاته ماذا الآن أو ضعف عنده ماذا الاتباع ولا الإخلاص الإخلاص. طيب قال فيقال إن تاب صاحب له مع طيب إذن قال هنا لما ذكر الذي يتشاجر عام الحكمين هم يقولون أن الرافضة يريدون هذه من باب يعني التعريض بالصحابة رضي الله عن صحابه لأنهم الذي هم من هنا لما قال أحدهم لصاحبه إنما مثلك مثل كلب. طبعا هذا مثل كلب لما تأخذ على المثال السابق يعني فاته ماذا فاته العلم ولا فاته حسن القصد. إنما مثلك مثل كلب تحمل عليه نعم إيش فاته إيش العلم فأنت أنت أعرف أن الآية في بلعام أليس كذلك بلعام عنده علم قالوا معه اسم الله الأعظم فهذا هو الهوى الذي يخالف إيش وينقض إيش الإخلاص. أما الذي هو كالحمار فهو إيش فاته ماذا نعم فاته العلم عنده جهل نعم. فعندك الآن إما أن يكون جهلا وهذا يضاد اتباع الشرع ويضاد اليقين وإما أن يكون هوى وهذا يناقض إيش الإخلاص وحسن القصد. قال رحمه الله ولهذا تجد أصحاب حسن القصد إنما يعيبون على هؤلاء اتباع الهوى. أصحاب حسن القصد اللي هم العباد يعيبون على هؤلاء كما يبين الشيخ على المنتسبين للفقه والعلم يعني. وأهل العلم يعيبون على أولئك اللي هم العباد نقص علم. هذا تكرر في كلام الشيخ ومر بنا في صفحة 127 يعني لو رجعنا إلى صفحة 127 فيها عدة حالات وذكر الشيخ أيضا إيش يعني التلاوب يعني تجد حتى ذكر الشيخ في مواطن متعددة أن هذا التناوب بين إيش بين الفريقين، أن العباد يلومون إيش أو يعيبون العلماء، والعلماء يعيبون إيش يعني. وسبق المرة بنا أن أن أن أن أن أن أن كما قالت فيها من فسد بعلمائنا إلى آخره، وأن غلب على اليهود ماذا؟ غلب عليهم الغي، أليس كذلك؟ وغلب على النصارى إيش؟ الضلال. هذه من باب الغلبة يعني كما يعبر الشيخ الأدق، لأن اليهود أيضا فيهم أيضا إيش؟ فيهم ماذا؟ ضلال، فيهم ضلال، وكذا أيضا النصارى فيهم إيش؟ غي. يقول الشيخ رحمه الله: الضلال سمة النصارى، سمة يعني، والغي سمة اليهود. ومع ذلك كما ذكر المواطن هذا باعتبار إيش السمة التي غلبت عليهم، وإن كان عند النصارى ماذا؟ عند النصارى غي واتباع الشهوات، وأيضا عند اليهود ضلال وجهل. طيب هذا قلنا صفحة 700، ومن الحالات التي تضاف هنا الفتاوى 22 صفحة 37، الفتاوى 22 صفحة 37. تفضل يا مسعود. وقد قال بعض أهل الفقه والزهد: من الناس من سلك الشريعة ومنهم من سلك الحقيقة، ولعله أراد هؤلاء وهؤلاء، فإن هؤلاء يرجحون بما يسره الله مع حسن القصد واتباع الأمر والنهي المعلوم لهم مع خفاء الأدلة الشرعية في ذلك المتيسر لهم، وهؤلاء يرجحون بالأدلة الشرعية من الظواهر والأقيسة وأخبار الآحاد وأقوال العلماء مع خفاء الأمر المتيسر لهم. وأيضا فهؤلاء قد يشهدون ما في ذلك الفعل المقدور من المصلحة والخير فيرجحونه بحكم الإيمان، وإن لم يعرفوا دليلا من النص على حسنه، وأولئك إنما يرجحون بالنصوص ومستنبطة منها، فهؤلاء لهم القرآن وهؤلاء لهم الإيمان. والسبب هذا أن كل من الطائفتين خفي عليه ما مع الأخرى من الحق، وكل من الطائفتين في طريقها حق وباطل، فأما المدعون للحقيقة بدون مراعاة الأمر والنهي الشرعيين فهم ضالون كالذين يعرفون الأمر والنهي ولا يفعلون إلا ما يهونهم من الكبائر، فإنهم فساق. وهؤلاء وهؤلاء الذين قيل فيهم: احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. والحقيقة قد تكون قدرية، وقد تكون ذوقية، وقد تكون شرعية. ولفظ الشرع يتناول المبدل والمؤول والمنزل، والمقصود هنا ذكر أهل الاستقامة من الطائفتين والكلام على حالها أهل العبادة والإرادة الذين خرجوا عن الهوى وهو الفرق الطبعي، وقاموا بما علموه من الفرق الشرعي، وبقي قسم ثالث ليس لهم فيه فرق طبعي ولا عندهم فيه فرق شرعي، فهو الذي جروا فيه مع الفعل والقدر. وأما من جرى مع الفرق الطبعي فإما عالما بأنه عاصم وهو العالم الفاجر، أو محتجا بالقدر أو بذوقه ووجده معرضا عن الكتاب والسنة وهو العابد الجاهل، فهذا خارج عن الصراط المستقيم. وهذا مما يبين كمال حال الصحابة وأنهم خير قرون هذه الأمة، إذ كانوا في خلافة النبوة يقومون بالفروق الشرعية في جليل الأمور ودقيقها مع اتساع الأمر. والواحد من المتأخرين قد يعجز عن معرفة الفروق الشرعية فيما يخصه، كما أن الواحد من هؤلاء يتبع هواه في أمر قليل، فأولئك مع عظيم ما دخلوا فيه من الأمر والنهي لهم العلم الذي يميزون به بين الحسنات والسيئات، ولهم القصد الذي يفعلون فيه الحسنات. والكثير من المتأخرين العالمين والعابدين يفوت أحدهم العلم في كثير من الحسنات والسيئات حتى يظن السيئة حسنة وبالعكس، أو يفوته القصد في كثير من العلم من الأعمال حتى يتبع هواه فيما وضح له من الأمر والنهي. فنسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم، الصراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذا الأمر إذا كان عند العالم ما هو أمر الشارع ونهيه حقيقة، وعند العابد حسن القصد الخالي عن الهوى حقيقة. فأما من خلط الشرع المنزل بالمبدل والمؤول وخلط القصد الحسن باتباع الهوى، فهؤلاء وهؤلاء مخلطون في علمهم وعملهم. وتخليط هؤلاء في العلم سوى تخليطهم وتخليط غيرهم في القصد، وتخليط هؤلاء في القصد سوى تخليطهم وتخليط غيرهم في العلم، فإنه من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. وحسن القصد من أعون الأشياء على نيل العلم ودركه، والعلم الشرعي من أعون الأشياء على حسن القصد والعمل الصالح، فإن العلم قائد والعمل سائق والنفس حرون، فإن ونا قائدها لم تستقم لسائقها، وإن ونا سائقها لم تستقم لقائدها، فإذا ضعف العلم حار السالك ولم يدري أين يسلك، فغايته أن يستطرح للقدر، وإذا ترك العمل حاد السالك عن الطريق فسلك غيره مع علمه أنه تركه، فهذا حائر لا يدري أين يسلك مع كثرة سيره، وهذا حائد عن الطريق زائغ عنه مع علمه به. قال تعالى: فلما زاغ وزاغ الله قلوبهم، هذا جاهل وهذا ظالم. قال تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. مع أن الجهل والظلم متقاربان، لكن الجاهل لا يدري أنه ظالم، والظالم جهل الحقيقة المانعة له من العلم. قال تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. قال أبو العالية: سألت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقالوا لي: كل من عصى الله فهو جاهل، وكل من تاب من قبل الموت فقد تاب من قريب. قد روى خلال عن أبي حيان التيمي قال: العلماء ثلاثة: فعالم بالله ليس عالما بأمر الله، وعالم بأمر الله ليس عالما بالله، وعالم بالله وبأمر الله. فالعالم بالله الذي يخشاه، والعالم بأمر الله الذي يعرف أمره ونهيه. قلت: والخشية تمنع اتباع الهوى. قال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. والكمال في عدم الهوى وفي العلم، وذلك هو لخاتم الرسل صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فنفى عنه الضلال والغي، ووصفه بأنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فنفى الهوى وأثبت العلم الكامل وهو الوحي. فهذا كمال العلم، وذاك كمال القصد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ووصف أعداءه بضد هذين فقال تعالى: يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فالكمال المطلق للإنسان هو تكميل العبودية لله علما وقصدا. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه. وقال فيما حكاه عن إبليس: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وقال: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وقال تعالى: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وعبادته تعالى هي طاعة أمره، وأمره لنا ما بلغه الرسول عنه. فالكمال في كمال طاعة الله ورسوله باطنا وظاهرا. ومن كان لم يعرف ما أمر الله به فترك هواه واستسلم للقدر، أو اجتهد في الطاعة فأخطأ فعل المأمور به إلى ما اعتقده مأمورا به، أو تعارضت عنده الأدلة فتوقف عما هو طاعة في نفس الأمر، فهؤلاء مطيعون لله وثابون على ما أحسنوه من القصد لله، واستفرغوه من وسعهم في طاعة الله، وما عجزوا عن علمه فأخطأوه إلى غيره فمغفور لهم. يعني الشيخ رحمه الله كما تلاحظون يعني في ثنايا هذه الرسالة في هذا الدرس فقط يتكرر منه الدعاء واللجأ إلى الله تعالى أن يهديه لمقتل الحق بإذنه، ويسأل الله تعالى أن يهديه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم عليهم. سبق المرة بنا هذا مرارا، ولا تكاد تجد يعني كتابا للشيخ إلا وفيه هذه الدعوات، إما في ثنايا الكتاب وإما في آخره. وسبق المرة بنا يعني ما يعني كلام الشيخ أن أنفع الدعاء وأن أفضله دعاء الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. وسبق المرة بنا كلامه رحمه الله في الدرء أن الرجل قد تجد من الأذكياء ثم يعميه الله تعالى عن أظهر الأشياء، ويكون الشخص دون ذلك ربما كان من أبدد الناس، وتجد الله تعالى يهديه ويفتح عليه. فهذا يعني يبين لك إمامة هذا العالم الرباني، وأن الشخص محتاج للهداية في كل لحظة من لحظات حياته. والمؤلف رحمه الله تعقب وكثير من القيم ما ذكر بعض السنين من الصراط المستقيم، قال ثبتنا، وأن الصحيح لا، أن العبد محتاج للهداية في كل لحظة. فكم من العلم الذي نجهله، فنسأل الله تعالى أن يهدينا العلم، وكم من العلم الذي نعلمه ولا نعمل به، وما قد نعمله لا يعني لا نستمر عليه. فكلام المؤلف هذا ينبغي أن نقف عنده ونتأمله. قال رحمه الله: قد قال بعض الفقه والزهد: من الناس من سلك الشريعة، الشريعة اللي هي العلم، ومنهم من سلك الحقيقة اللي هي الإيمان. يلاحظ مثل ما قال تعالى: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان. العلم اللي هو الشرع، السنة، اليقين، والحقيقة اللي هي الإيمان أو هي الإخلاص. نعم. قال أيضا هنا: وأيضا فهؤلاء قد يشهدون ما في ذلك الفعل المقدور مصلحة. هؤلاء اللي هم أهل الحقيقة، أهل إيش؟ أهل الحقيقة العباد. قال: يرجحونه بحكم الإيمان، مثل ما مر، يرجحون بحكم الإيمان أو بحكم الذوق. وأولئك اللي هم أرباب إيش؟ الشريعة، يرجحون نعم بالنصوص. قال فهؤلاء لهم القرآن. من الذي هؤلاء اللي لهم القرآن؟ اللي هم أصحاب الشريعة. نعم الشيخ مرة يقول القرآن، مرة يقول العلم، وهؤلاء لهم الإيمان. وفي آخر سورة الأعلى لما ترجع لتفسير الشيخ اللي هو المجلد 16 السورة ذكر هذا، أن أكثر ما يعني يقول أكثر ما نجد الردة، كذا يعبر الشيخ، في من عنده إما يكون عنده علم أو عنده نعم عنده علم لكن ليس عنده إيش إيمان، أو عنده إيمان لكن ليس عنده إيش علم. ولهذا كما سمعنا وقال الذين أوتوا العلم والإيمان، أو كما يسميه العلماء يقول إيش العالم بالله وإيش بماذا واحد يحكم له، مثل ما في مقالة أبي حيان التيمي. يقول الشيخ هو عبارة الشيخ في سورة الأعلى مشكلة يبدأ فيها تصحيف، لكن أنا هكذا استظهرت العبارة. يقول أكثر ما نجد الردة في من عنده إيمان بلا علم، أو عنده إيمان بلا علم، عنده إيمان عنده عبادة لكن ما عنده علم، أو عنده علم لكن إيش ما عنده إيمان، صراحة عنده هوى. وأما من أوتي القرآن والإيمان أو أوتي العلم والإيمان فهذا لا يرفع من صدره، هذا لا يرفع من صدره. في الجزء 16 في سورة الأعلى آخرها تفسير سورة الأعلى سبح اسم ربك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. قال رحمه الله، والمقصود هنا ذكر الاستقامة من الطائفتين اليوم أهل الشريعة والحقيقة، والكلام على حال أهل العبادة والإرادة الذين خرجوا عن الهوى وهو الفرق الطبيعي، وقاموا بما علموه من الفرق الشرعي. يعني فهو نفس التعبير، يعني خرجوا من الفرق الطبيعي يعني أنهم جانبوا الهوى. الفرق الشرعي اللي هو لزوم إيش لزوم الشرع ولزوم إيش السنة. يقول أما من جرى مع الفرق الطبيعي أو الطبيعي، من جرى مع الفرق يعني مقصود هنا ها نعم أنه جرى مع الهوى، مثل ما قالك إما أنه عالم بأنه عاصم أو محتج بالقدر، مثل ما تجد عند بعض الصوفية يحتجون بالقدر لأجل أذواقهم الفاسدة، لكن يكون إيش عابدا إيش جاهلا عن جهل، لكن متبع الهوى لم متبع الهوى هنا ها متبع الهوى. احنا تعرفون كلكم جميعا ان الخوارج يعدون من ماذا من اهل الهوى، من اعظم الناس ايش عباده. قال هذا ما يبين كمال حال الصحابة، والشيخ كما تلحظون احتباء بالصحابة وتعظيم علمهم، هذا أمر ظاهر وبين. إلى أن قال لهم العلم الذي يميزون به اللي هو لزوم الشرع هذا، ولهم القصد اللي هو النية والإرادة، وهم أن القرآن فيه إيش؟ قول ابن مسعود أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها إيش؟ وأعمقها علما. أبر قلوبا اللي هو إيش؟ سلامة القصد والنية. قال وكثير متأخرين العالمين والعابدين، لاحظ العلماء والعباد يفوت أحدهما العلم في كثير من الحسنات والسيئات، هذا قصور في إيش؟ في العلم، أو يفوته القصد ما يتعلق بالإخلاص والحقيقة. لم يقول الشيخ هنا عفوا يقومون بالفروق الشرعية، طبعا الفروق الشرعية التمييز والتفريق، الفروق الشرعية لا تتأتى إلا بإيش؟ بعلم الحدود، أن يعرف إيش ويعلم إيش حدود ما أنزل الله على رسوله عليه الصلاة والسلام. يقول ابن القيم رحمه الله من أشرف العلوم وأنفعها علم الحدود، ولا سيما حدود المشروع المأمور والمنهي، فأعلم الناس أعلمهم بتلك الحدود حتى لا يدخل فيها ما ليس منها ولا يخرج منها ما هو داخل فيها. فالفروق مبنية على ماذا؟ على إيش؟ على علم الحدود. فإذا مثلا عرف حد الإيمان، حد الكفر، حد التوسل إلى آخره، فهو عندئذ إيش؟ يعني يعرف إيش؟ ما الذي يدخل فيه وما الذي إيش؟ يخرج منه. وإذا عرف ذلك عرف إيش؟ عرف الفرقان، إيش كذلك عرف الفرقان. قال رحمه الله تخليط هؤلاء في العلم سوى تخليط وتخليط غيرهم في الأصل، وتخليط هؤلاء في العلم، نعم تخليط هؤلاء في العلم اللي هم من هؤلاء، أنه قد تجد عالم لكن عنده إيش؟ تخليط، كما أنك تجد عابد عنده تخليط في إيش؟ لماذا؟ في القصد. فيجتمع فيه ماذا؟ التخليط في ماذا؟ العلم إيش؟ والعمل. ما هو قال قبلها فهؤلاء هؤلاء مخلطون في علمهم وعملهم. إلى أن قال فإن من عمل بما علم ورثه الله علم لم يعلم، هذه جاءت ظهر عن عمر بن عبد العزيز كما نقل الشيخ المواطن لما قال جهلنا بما علمنا إيش سموه؟ تركنا العمل إيش؟ بما علمنا، ولو عملنا بما علمنا لأورثنا الله تعالى علم ما لم نعلم. والشيخ يقول في المجموع أن العمل بالعلم يوجب تثبيته وتقريره، العمل بالعلم يوجب تثبيته وتقريره، والمخالفة كون إنسان يخالف علمه وعمله يقول هذه توجب إيش؟ هذه تضعف العلم بل قد تذهبه، نسأل الله العافية. هذا في الفتاوى الثالث 232 و300. ربما استدل رحمه الله بقوله تعالى ولو أنهم فعلوا ما يعرضون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. قال رحمه الله فإن من علم ما علم ورثه الله علم ما لم يعلم، وحسن القصد من أعظم الأشياء على نيل العلم ودركه. حسن القصد الإخلاص من أعظم الأشياء على نيل العلم، وهذا يتفق مع الأثر الذي ذكره جاء عن بعض السلف المتقدمين طلبنا العلم غير الله فأبى يكون لله، فصار العلم إيش يحقق من خلال إيش؟ إخلاص. صار العلم طريقا إلى إيش؟ إلى الإخلاص. وهذه سبق المرة بنا أن نطرحها من باب الإشكال، لأن الشيخ هذا الذي قرره هنا يتفق مع تقريره أيضا في ما نقله أما أيضا ما جاء في المستدرك. يقول الشيخ في المستدرك من طلب العلم بما فيه من المحبة له لا لله ولا لغيره من الشركاء، يعني هو يطلب العلم لكن النية ما هي لله وليست أيضا إيش؟ لغير الله. فهل يذم؟ قال الشيخ فليس مذموما بل قد يثاب بأنواع من الثواب. وهذا نظير يمكن تذكر عبارة أحمد لما قيل إيش طلبت العلم لله فقال إيش يعني قال هذا عزيز لكن شيء حبب إلي إيش فأحببته رحمه الله. ثم ذكر عبارة طلبنا العلم من غير العلم، قال وطلبهم له نية، يعني نفس طلبه حسنة تنفعهم. فإذا طلبه بالمحبة، يعني طلبه يعني حبا للعلم، نعم ونعم، وحصله ونعم وحصله بالإخلاص. قال فالإخلاص لا يقع إلا بالعلم، الإخلاص لا قال، لما يقول الإخلاص لا قال بالعلم يعني إيش معنى؟ يعني أن سبب الإخلاص هو إيش؟ العلم. نعم كلام هنا واضح ويتفق مع كلام هنا في ما قرأناه، لكن قد يشكل على البعض أنه كلام رحمه الله في الدرء يقول أن الذي يخلص لله من أجل أن يكون عالما، يقول يخلص لله لأنه يعرف أنه لا ينال العلم إلا بإيش؟ إلا بإخلاص. فيقول هذا يعني قد للأمور، هذا كلام بمعنى أي نعم، لأنه جعل الغاية إيش؟ جعل الغاية إيش؟ وسيلة، الإخلاص مقصد، نعم. فهو الآن جعل هذا المقصد اللي هو الإخلاص جعل وسيلة، نعم. فالشيخ يعني هو كأنه يقرر هذا المعنى في الدرء، وكان جاء بعد أن ذكر قصة الغزالي أبي حامد الذي سمع من بعض أشياخه من يقول من أخلص لله تعالى 40 يوما فجر الله تعالى الحكمة على إيش؟ نعم على لسانه، أو أجر الله تعالى الحكمة من قلبه على لسانه. فيقول غزالي أخلصت أو فعلت ذلك فيعني ما وجدت شيئا، فسألت هذا الشيخ فقال إيش؟ إنما أخلصت إيش؟ لأجل إيش؟ لأجل الحكمة. فجاء تعليق الشيخ رحمه الله في هذا، يعني أنا أود أن تنظروا في الكلامين، هل كلام يعني هذا يحمل على حالة غير التي يذكر الشيخ، أو أن الشيخ له تفصيل في هذا؟ اللي كلامه اللي قلنا قبل قليل في المستدرك في الجزء الثالث صفحة 400، وكلام الآخر الذي قد يشكل والذي قال من أخلص لله ليصير عالما فهو لم يرد الله بل جعل الله وسيلة له إلى ذلك المطلوب الأدنى، هذا في الدرس السادس 66. طيب هنا قال الجهل والظلم متقاربة، الجهل ينافي العلم والظلم الذي هو إيش؟ ينافي إيش؟ حسن القصد. الكلام عن أثر أبي العالية تحدث عن الشيخ في يعني ذكر في عدة مواطن وعلق عليه في بالذات الإيمان في كتاب الإيمان أطال فيه صفحة 18 فما بعدها، وفي أيضا الفتاوى 14 صفحة 90 و200، وفي الاقتضاء 27 و200. والخلاصة الكلام في هذا بين، لكن نقف على بعض تعليقات الشيخ رحمه الله. قال عندك والخشية تمنع اتباع الهوى، نعم كما بين الشيخ رحمه الله في الإيمان، يقول لأن تصور المخوف يوجب الهرب منه، وتصور المحبوب يوجب طلبه، فإذا لم يهرب من هذا ولم يطلب هذا دل على أنه لم يتصوره تصورا تاما. يعني هنا الآن كون مثلا يفعل معصية معناه إيش؟ أن خشيته لله تعالى إيش؟ تامة ولا ليست كذلك؟ ليس كذلك، لو خشي الله تعالى كما يجب لما فعل ما فعل. هذا كله في الإيمان صفحة 19. وجاءت مسألة سبقا مرت بنا لها علاقة في قضية العلم والعمل، أو العلم بأحكام الله والعلم بالله، اللي سماها بالقيم قضية أن العلم هل الشخص إذا علم يعني يستلزم العمل، يستلزم أن يكون عالما بالله؟ أبو القيم أطال ذكر أدلة الفريقين، وأن قد شخص تجد عالم لكنه من أفجر الناس، وأدلة الفريق الآخر قال لا، هو إذا علم كما قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، فذكر أدلة الفريقين ثم أعطى التحقيق في هذا، هل العلم يستلزم الاهتداء؟ فجاء جوابه رحمه الله، إذا كنت تقصد بالعلم يستلزم الاهتداء أن العلم لا يتخلف عنه العمل، أن الشخص منذ أن يعلم يعمل، هذا هل يجب يستلزم الفداء؟ لا لا ما يستلزم الفداء. نعم كون يعني يظن أن العلم يستلزم الاهتداء بمعنى أنه يعني يكون يعني مقتضيا تاما لا يتخلف عنه، لا. لكن إذا أراد بكلمة العلم يستلزم الاهتداء بمعنى أنه نعم العلم يستلزم الاهتداء، لكن إيش قد يتخلف الاهتداء لوجود إيش لوجود مانع أو تخلف إيش أو تخلف شرط. هذا صحيح. يعني هذا خلاص كلام رحمه الله مفتاح دار السعادة الطبعة الجديدة طبعا لحقيقة الشيخ علي حسن الأول 15300. هنا وصف النبي عليه الصلاة والسلام بقوله تعالى وما ينطق عن الهوى، هذا يدل على كمال القصد، وإن هو إلى وحي يدل على كمال إيش كمال ماذا كمال العلم كمال العلم. نفس آية عندك النازعات وأما من خاف مقام ربه. نعم هنا كل كلام عن ماذا عن إيش عن عن عن, عن سلامة القصد. نعم سلامة القصد وسلامة النية. هنا ما ضل صاحبكم وما غوى، هنا الضلال اللي هو يقابل إيش يقابل العلم، والغي الذي يقابل إيش الخشية أو يقابل الإخلاص. طيب لعلنا نقف عند هذا. هنا في الحديث ذكر الشيخ الفتاوى لما قال عليه الصلاة والسلام والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بحدوده، نفس آية إيش النجم أخشاكم لله اللي يتعلق بالحقيقة يتعلق بالإخلاص، وأعلمكم بحدوده يتعلق إيش بالوحي إن هو إلا وحي يوحى. هذا في الفتاوى السادس عشر 62 و100. طيب لعلنا نقف عند هذا، بقي كم عندنا من الرسالة 8 ورقات تقريبا. طيب نعم لعلنا إن شاء الله الأسبوع القادم نجيبه مع إخوان اللي يمكن مع جمع الرسائل، أن بننتقل بعدها إلى رسالة الصفات الاختيارية، فيمكن ننتهي ونبدأ في الصفات الاختيارية ظريم دينا فلعلكم تأتون بالصفات الاختيارية نكمل الآن ثم نبدأ في الصفات الاختيارية في نهاية الدرس إن شاء الله، وهي في المجلد السادس الأخوة اللي ما معهم جمع الرسائل هي في المجلد السادس من مجموع فتاوى ابن قاسم. طيب جزاكم الله خير وصلى الله وسلم على محمد.